القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية أحمد سالم حسن المقيمة في عزبة أبو السيد الدهتمون أبو كبير محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بنقابة المعلمين. بتقول فيها: كنت بشتغل مدرسة في مدرسة إعدادية لغاية ما طلعت على المعاش في 30 ديسمبر 2018، وعندنا فرع لنقابة المعلمين في الشرقية ومكتب ليها في أبو كبير. رحت للموظف المسؤول في مكتب أبو كبير عشان أشوف مستحقاتي من النقابة بعد خروجي للمعاش. أم قال لي حضرته: هاتي مفردات مرتب وصحيفة حالة وقرار إحالة وإخلاء طرف وصورة بطاقة رقم قومي، وكل ده يكون مختوم بختم النسر من الإدارة. قلت له حاضر وجهزت كل اللي طلبه. أخدهم وقال لي كمان 3 شهور نكون خلصنا المطلوب. وبالفعل رحت وانتظرت لغاية يوم 1/4/2019 ورحت لحضرته. قال لي: طمنيني، أخدت شيك الزمالة؟ إيه شيك الزمالة؟ لا. معقول؟ طيب خدي الفيزا اللي هتقبضي بيها معاشي. طيب وشيك الزمالة؟ روح للنقابة الفرعية في الزقازيق، هناك كل مشاكلك هتتحل على طول إن شاء الله. ورحت للنقابة الفرعية في الزقازيق، وهناك بقى كانت في مفاجأة كبيرة قوي في انتظاري، وهي شيك الزمالة. طب فين الأوراق بتاعتك؟ ما أنا قدمتها من 3 شهور. لا، مش اللي قدمتيها يا ست نادية، احنا لنا أوراق تانية، جهزيها وتعالي. وقدمت لهم الأوراق اللي طلبوها وفاتت الشهور وما فيش أي حاجة ظهرت، لا شيك زمالة ولا المعاش نزل على الفيزا اللي قالوا هينزل كل 3 شهور. وأنا مش عارفة أعمل إيه. وعلى فكرة في كتير من الزملاء في الشرقية بيعانوا من التعامل في نقابة المعلمين. يا ريت نلاقي اهتمام عشان نصرف حقوقنا. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.